بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله قوله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. ورددها مرارا، ثم قال أبي: آوة الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهنك العلم أبا المنذر. ورواه أحمد وغيره، وفيه: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله. شيخ، عند ساق العرش، عرش له ساق، كما ثبت في الصحيح: يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بساق العرش، بجانب العرش. العرش له قوائم. لها لسان وشفتين، إذا صح الحديث آمنا بها. هذا والله أعلم من جنس حديث الوالد، مثل يعني سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان أو غيرتان أو فرقا طير صواب يضلان أو يحاجان عن صاحبهما، من جنس الحديث الآخر فيه أن القرآن يأتي يوم القيامة كالرجل الشاحب حاج عن صاحبه. وهذا عند أهل العلم المراد به نفس القراءة، العمل، عمل الإنسان، والذي تكون له هذه الأمثال العمل، يعني فالمراد نفس القراءة والعمل. ولهذا كل عامل له قرآن، وله وتأتي سورة البقرة. سورة البقرة شيء واحد في نفسها، هي واحدة، لكن باعتبار العمل هذا يقرأها وهذا يقرأها وهذا يقرأها، فكل واحد له ثواب قراءته لسورة البقرة، وثواب قراءته لسورة آل عمران، ثواب قراءته لآية الكرسي، والله أعلم. وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. رواه أحمد وأبو داود. والحي القيوم اسمان من أسماء الله عز وجل، والحياة والقيومية صفتان من صفات الرب سبحانه، لا يماثله فيهما حياة أحد وقيوميته. وكان عمر رضي الله عنه يقرأها القيام. قال ابن الأثير في النهاية في حديث الدعاء: لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. وفي رواية: قيم، وفي أخرى: قيوم. وهي من أبنية المبالغة، وهي من صفات الله تعالى، ومعناها القائم بأمور الخلق ومدبر العالم في جميع أحواله. وأصلها من الواو،

ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة. والصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ونفي أخذ السنة والنوم مستلزم لكمال حياته وقيوميته، فإن النوم ينافي القيومية والنوم أخ الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. قوله من ذا الذي يشفع؟ احسد لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احتمل أن المراد لا إله إلا هو لأنه هو المشترك بين الآيتين، مشترك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والآية الأخرى أول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومطلع آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تعالها